Yes. بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة وأعدت لهم سعيرا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وأعد لهم سعيرا لا تكونوا كالذين آمنوا

والسماء والطارق ما سمعنا تاني يا سيدي.

الأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالليل إنهم يكيدون كيدا وكما ذات الرجاء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله قال ذرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا فلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور فالله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لرب إنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أتلا لم إذا بأثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار آمية لا إله إلا الله Thank you.